الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. هذا الحديث الشفعة كحل العقال، أي عقال؟ عقال على الرأس، عقال البعير، لأن العقال على الرأس ليس معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو العمامة. وأيضا العقال على الرأس ليس يحل، الذي يحل عقال البعير. يحل عقال البعير إذا أراد الإنسان أن يحله يحتاج إلى مدة ولا لا؟ لا يحتاج إلى مدة، لأنه ليس يعقد وإنما يجعل نشيطا، يعني ينشط نشطا بحيث إذا جلبته انحل هذا العقاد، ينحل بسرعة. فظاهر الحديث يدل على أنه لا بد من المبادرة ولا شفعة لغائب، وظاهره وإن لم يعلم بالبيت. وهذا الحديث كما ترون ضعيف السند، شاذ المتن، ضعف السند حكم به المؤلف، الشذوذ في المتن لأنه قال ولا شفعة لغائب، والحديث الذي قبله أصح منه، قال ينتظر بها وإن كان غائب. وعلى هذا فيكون الحكم المستفاد من هذا الحديث الضعيف حكما باطلا ضعيفا لا يعتبر. فالشفعة كغيرها من حقوق الإنسان لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطه إياها بالقول أو بالفعل. ولكن إذا قال قائل إلى متى؟ لأن المشتري يقول أخبرني هل أنت تريد الشفعة فخذ مالك وأعطني الدراهم، أو لا تريد فدع فرع، أليس كذلك؟ نقول إذا طالب المشتري ببيان الحال وقال للشريك أعلمني ماذا تريد، فإنه يجبر الشريك على أن يأخذ أو يدع، ويمهل إذا طلب الإمهال يمهل المدة التي يمكنه أن يتروى فيها وينظر. فإذا قدر من هذا الشريك باع نصيبه ب500,000 وجاء المشتري للشريك وقال لله تأخذ بالشفعة، قال أنظرني أنظرني حتى أشوف هل أنا حصل 500,000 أو ما حصل، هل إنه من المصلحة أن أخذ بالشفعة أو لا. ففي هذه الحال نقول له الحق، جمهد لا دائما، ولكن المدة التي لا يتضرر بها من يمهل المدة التي لا تضر فيها المشتري. الشريك انتهى، الشريك أخذ دراهم وراح. الآن الكلام مع الشريك الأول ويش والمشتري، لأن الشريك أخذ دراهم ومشى، صح ولا لا؟ إذن يمهل الشريك مدة لا تضر فيها من في دوام ولا فهمنا، لا يتضر فيها المشتري. ويقال يا أخي لابد من يمهل، ثمن كثير والإنسان يحتاج إلى ترون ونظر، فنمهله إلى المدة التي يتروى فيها. خلاصة هذا الباب كما رأيتم أن الشفعة ثابتة في كل شيء مشترك. اثنين، أن الشفعة ثابتة للجار بشرط أن يكون بينه وبين جاره حقوق مشتركة مثل الطريق والماء وغير ذلك، يعني ما نستطيع أن نحصر الأشياء المشتركة. ثالثا، لابد أن يبادر بالشفعة ويمهل المدة التي يقدرها الحاكم إذا طلب الإمهال على وقت لا يتضرر الشفيع بذلك. يقول رجل مستأثر شدة من عمار تبيعة الشقة التي إلى جنبه، الآن الشقة جار ولا مشترك؟ لكن الطريق مشترك، له الحق بالشفعة، له الحق بالشفعة. ولكن هل الذي يطالب المستأجر أو الذي يطالب صاحب الملك؟ صاحب الملك، لأن المستأجر يملك المنفعة ويمشي، فليس له حق. نعم، الطريق طريقان، طريق نافذ هذا ما في اشتراك، طريق النافذ ما في اشتراك، ما في الشفعة. الطريق المشترك المسدود، يقول اشتراك في المجاري ليس له شفعة، لأن المجاري مثل الأسواق العامة، مثل الأسواق العامة. إذا قيل للشريك هل تأخذ بالشفعة قد لا نريد بعد تمام البيع سقط، إذا قال ما أريد الأرض أنت فالمشتري أخذ ملكها وحق الشريك قد أصبح وبق مال الخلاف فيما إذا قيل له هل تريدها أم لا ترصد أنظر في أمر لأنه إذا قيل هل تريدها بنت تاتم إما أن يقول نعم وأنا مشفع أو يقول لا ما أجل هذا واضح إذا قال مشفع أخذها إذا قال ما أبيها سقط أو يقول أمهلون أفكر هذا هو محل الخلاف. طيب هذا إذا كان قبل العقد يعني إذا شاوره قبل البيع وقال ما أريد هذا اللي فيه الخلاف الراجح أنه يسقط هذا الحديث السقوط. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.